فأين أنت؟ وكيف سيكون حالك حينما يأتيك ملك الموت وأنت في غفلة أصلا عنه، وأنت في غفلة وانشغال بالدنيا عنه؟ كيف سيكون حالك؟ وكيف الندم سيكون منك حيث لا ينفع الندم؟ ماذا ستقول أيها المسكين إن جاءك ملك الموت وأنت في المقاهي، في الملاهي، أمام الشاشات، تحضر المحرمات وتنظر إلى ما لا يليق بك، وتضيع الأوقات وتمضي الليالي بالحرام بدلا من أن تمضي تلك الليالي بطاعة الله وبمناجاة الله، حيث يقول وينادي: هل من مستغفر لأغفر له؟ هل من سائل لأعطيه؟ الله ينادي، والناس أغلبهم مشغولون بالدنيا بملذاتها وبالمحرمات. نسأل الله العفو والعافية. كيف سيكون حالك إذا جاءك ملك الموت؟ هل ستندم؟ إن كنت منشغلا بالدنيا قطعا ستندم، وستقول قطعا كما قال الله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. تتمنى أن ترجع إلى الدنيا من أجل أن تعمل صالحا، والله لو أرجعك لن تعمل صالحا. لذلك يقول الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن ترجع إلى الدنيا، فطالما أنت أخي الحبيب ما زلت في الدنيا وما زالت روحك في جسدك، اعمل صالحا قبل أن يصيبك الندم، اعمل صالحا قبل أن تصيبك الحسرة. ماذا تنتظر؟ يشغلك المحل والتجارة؟ تشغلك النساء والأولاد؟ أليس المنافقون قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا؟ لا ينبغي أن تنشغل عن الله أخي الحبيب، ولا ينبغي أن تنشغل عن نجاتك يوم القيامة، ولا ينبغي أن تنشغل عن نجاحك في القبر. فالقبر، وما أدراكم ما القبر؟ نعم، الموت مصيبة عظمى، وأعظم منه أن تنساه، وأعظم من نسيانه أن لا تتأثر به، أعظم من نسيانه أن ترى الميت أمامك يدفن، يجعل في هذه الحفرة الضيقة وأنت لا تفهم. قلبك أصبح قاسي، بل لربما قلبك مات، تراهم يدفنون الأموات وهم أقرباء لهم ويضحكون ويسرون ويلغون ويتكلمون وكأن لا موت ولا قبر. انظر أخي الحبيب وتخيل كيف سيكون حالك إذا أدخلت في هذه الحفرة قهراً. سلبت الروح وأصبحت جسدا لا حراك لك ولا طاقة لك ولا قوة عندك، ماذا ستفعل؟ سيضعك أولادك في هذه الحفرة قهرا، لا حيلة لك، وسيتركونك في القبر في هذه الحفرة الضيقة. أين أموالك؟ أين قصورك؟ أين احتشادك؟ أين جندك؟ أين زعامتك؟ أين قوتك؟ كل ذلك تركته وراءك، ولم يبق معك في القبر إلا ما قدمت من عمل. فإن قدمت خيرا فهنا، وإن قدمت شرا فلا تلومن إلا نفسك. تخيل معي أخي الحبيب، أول ليلة توضع في القبر، بل لربما أول ساعة توضع في القبر، كيف سيكون حالك؟ سيأتيك الملكان ويقعدانك ويسألانك من ربك؟ ماذا ستقول؟ ستقول رب الدينار والدولار؟ ستقول رب الزعيم؟ ستقول رب الحزب الذي بعت دينك وشعبك من أجله؟ ماذا ستقول؟ إن كنت على خير ستقول الله ربي، وإن كنت على غير ذلك ستقول ها لا أدري. يا مسكين، الله أعطاك الحياة، أعطاك القوة، أعطاك المال، أعطاك الأولاد، رزقك من الخير ما لا تعلم، وأنت في الدنيا ومع كل هذه النعم تنسى الله؟ مع كل هذه النعم والأرزاق والعناية تنسى الله؟ تقول آه لا أدري، فيسألك ما كتابك؟ المؤمن الذي قضى حياته يعيش مع القرآن، يحب كلام الله ويقرأ كلام الله ويتلذذ بكلام الله، سيقول القرآن كلام ربي. أما الغافل ماذا سيقول؟ الذي قضى على التلفزيونات وعلى المواقع الإباحية وعلى الفيسبوك وعلى الإنترنت، ماذا سيقول؟ الإنترنت كتاب ربي؟ ماذا سيقول؟ سيقول ها لا أدري. ثم يسألانه فيقول من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن الذي يعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه سيد الكائنات، سيد الثقلين، سيد ولد آدم ولا فخر، لم تنجب الدنيا أعظم من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كمل الله أخلاقه وجماله وأرسله إليك ليهديك من الظلمات إلى النور، هذا الذي يعرف من هذا الرجل يحبه ويطيعه ويعظمه ويتبع سنته ولا يبتدع ولا يشرع إلا ما شرع الله، سيقول محمد النبي. أما الغافل الذي لا يدري عن محمد شيئا ولم يتعلم سنته ولم يقرأ حديثه الطيب الشريف، ماذا سيقول؟ سيقول ها لا أدري. فانظر أخي الحبيب، أي الطريقين ستختار؟ إن كنت ستختار طريق الروضات من الجنان والخضر في القبور والنور والضياء، فاستعد لما بعد الموت، فالموت حق سيأتيك لا محالة. وإن كنت تختار غير ذلك، وأعوذ أن تختار غير ذلك، فالنار مآلك، كما يقول الشاعر: القبر باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وإياكم جميعا النار، وأن يجعلنا من أتباع سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.